الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مسك الختام أيضا في دروس العصر مع ختام سورة الفاتحة. نشوف الكلام كمان نشوف السورة نفسها مع سورة النور. ذكرت فيها مجموعة الآداب الاجتماعية، وأخيرا فيه نوعين من الآداب أحوج ما يكون الناس إليه. الأدب الأول يتعلق بالمجتمع في أحوال الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام. كان العرب قد يتحرج بعضهم من بعض أن يجتمع على طعام واحد، وبالذات أصحاب الاحتياجات الخاصة كما يقال، كالأعمى والأعرج والمريض. إذا حضر الطعام قد يتحرج الناس من الطعام، من الأكل معه، خوفا عليه أو على مشاعره أو من أن تفوته فرصة معينة. فالأعرج قد لا يستطيع الجلوس مع الناس فيفوته الطعام أو يسبق إلى الطعام، والأعمى قد لا ينظر إلى يستطيع النظر إلى ألوان الطعام الموجودة فلا يستطيع أن يأخذ حاجته، فيتحرج الجالسون من ذلك. وكذلك المريض قد لا يعني لا يلائمه الطعام، أو قد لا يستطيع أن يماشي الجالسين في الطعام. سبحان الله العظيم وبحمده، قد تكون هذه التساؤلات تدور في الأنفس، فينزل القرآن يجيب عليها وينهي المشكلة. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. فين العشرة؟ فين الشعراوي؟ روح فأتته فرصته وحر. لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المرض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا منه. كانوا أيضا يتحرجون أن يأكل الرجل عند أخيه وعند عمه أو قريبه. فالقرآن يقول لك لا حرج أن يجتمع الناس على طعام، أن يجتمع على الناس على طعام، أن تأكل في بيتك مع أهلك وذويك، أو تذهب إلى أخيك أو أمك أو خالك أو خالتك، وما ذكر في هذه الآيات. وقد يخطر على البال أن الأمر ذا ليس محتاجا إلى أن يأكل، أن يدعى الناس إليه شريعة بالقرآن، يقول لهم القرآن اجتمعوا على الطعام فلا حرج عليك. لكن أيضا يعني ذكر في بعض التفسير أن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تحرج بعض الناس أن يأكل عند أقاربه، وقال لك لا حرج أن تأكل عند قريبك، مع ملاحظة أن تعلم أن قريبك هذا ليس مطعمه من حرام ولا مسكنه من حرام. إن كان مطعمه من حرام أو مسكنه من حرام فاجتنب هذا، وإن كان طعامه فيه شبهة فكن على حذر. أخذين بالنا؟ إن كان مطعمه من حرام يعني كل دخل حرام اجتنب، ففيه شبهة احذر. واجتنب معناها إيه؟ فاجتنبوه يعني بعد عنه خالص. فاحذر يعني إذا رحت روح في أضيق الظروف وفي أحلك الأحوال وتأخذ على قدر الحاجة. يعني إذا كان قريب وفي ماله شبهة وبعدين لو ما رحناش يبقى قضيعة وخصومة وعداوة يمكن يطلق مرته، يمكن يعني مراتي إن أنا معاه تزعل منه، زوجتي تزعل منه هو، أو يحصل حرج يعني يحصل مشاكل، أنا أخذ أخته وأخذ أختي. والكلام اللي بيحصل ده يقبل زيارة في أضيق الحدود وما تملهاش قوت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، روح في أضيق الحدود أضيق الحدود وبعدين تأكل على قدر الايه للمجلس على قدر الحاجة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم في حاجة، أو ما ملكتم، أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه اللي هو الإنسان إذا كان مخول إليه حراسة مخزن أو بيت فيه مال للمسلمين مكلف، أو واحد سافر في جهاد أو في أي مهمة وأعطاه مفتاح مخزن أو بيت أو نخل، فلا حرج أن يأكل منه، لا حرج أن يأكل منه بإذن القرآن، بإذن القرآن. وطبعا تكتمل السورة إذا صاحب المال أو صاحب البيت أو صاحب المخزن أعطى الإذن صريحا، لأنه هو القرآن أدى أو ما ملكتم مفاتحة سبع عشر قالت كده. كان الواحد إذا خرج يعطي مفتاح بيته أو داره إلى إنسان يقول إنه صاحب هذا المكان، لا حرج أن يأكل منه بقدر الضرورة، بس لا يستهلكه ولا يستنفذه، مش ذريعة إنه مسك باب القطعة يبقى يأكل كل البلح ويقطع البلح ويبيع في الصناديق ويحمل ثم قضير. يأكل على قدر الحاجة، يأكل يأكل. وكذلك إذا كان مخزن أو مخزن مال عام يعني ما يأكلش إلا إيه بالضرورة، ولكن إذا وجد الإذن الصريح فهو الأفضل. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم، إما يسلم بعضكم على بعض، إذا دخلت تسلم على مين؟ على أهل البيت، يكثر خير بيتك وتعظم بركته. إذا سلمت على أهل بيتك يكثر خير بيتك وتعظم البركة فيه. تدخل تسلم على الزوجة زي ما قلنا، وتسلم على الأولاد وتداخل السلام عليكم. وقلنا في أول رمضان اللي ما تعودش يتعود الوقت وما يدخلش نفس متاهات، يدخل السلام عليكم. إن ردت الزوجة ما ردتش، مؤلفة مش مؤلفة، تعودت ما تعودتش، السلام عليكم. أقول جرى له هي، يقول جرى له هي. أقولها في العصر دلوقتي أنت مروح، السلام عليكم. يقول لك جرى له هي النهاردة بيسلم ليه أبوكم، جرى له هي النهاردة، عمره ما عملها. طول تجي في المغرب يقول السلام عليكم، بعد ما صلى العشاء يقول السلام عليكم، في العيد خلاص فرصة السلام عليكم، متعيد على الموجودين في البيت، تعيد على الموجودين في البيت ولا حرج. بعد كده عود نفسك عشان تدخل في زمرة الذين استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. تحية من عند الله مباركة طيبة، مباركة يبارك فيها في على أهل البيت وفي البيت، وطيبة ما شاء الله سلام ورحمة وبركة، وأنت تدعو لهم بالسلام والرحمة والبركة، وهم يردون عليك بالسلام والرحمة والبركة أيضا. ولا حرج كما قلنا في أول سورة أو رمضان أن يزيد، ومغفرته أو مرضاته لا حرج إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وإيتاني، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ده أدب عالي جدا وغالي جدا ومهم جدا. اجتماع، مؤتمر، ندوة، درس. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ماشي، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. أمر جامع يعني إيه؟ للصلاة، لمجلس علم، الاستشارة في أمر ما، في معركة في غزوة جمعت الصفوف وعايزين يجهز للغزوة أو يستعيدوا ترتيب الأمور في كلها موجودة على أمر جامع في اجتماع عام في ندوة في مؤتمر في محاضرة في أي أمر الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه أو من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجتمعين معه. هذا هكذا قال أهل العلم. إذا كانوا مع النبي في أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ما ينفعش إنهم يتسلل ودي صفات المنافقين الذين يتسللون إيه؟ لواذا. قالك المنافقون كانوا يتسللون إذا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض بص كده يقول له إيه رأيك في كلام أنت سامع ده إيه رأيك في كلام محمد معنى على كلام محمد عاجبك بينزل كلام عليهم زي المضارب مضارب على رؤوسهم القرآن بيدين كلام على رؤوسهم مضارب تطرق رؤوسهم وتحرق قلوبهم فيبص شمال يبص يمين يقول إيه ويمشي وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون في غزوة الأحزاب أيضا في عز الشدة يكلفوا بالعمل المؤمنين يعملون شغل شغل جد ويعني مهمة صعبة جدا والمدينة محاصرة وكل القبائل محاصرة من المشركين وقريش ومن حالفهم واليهود من الداخل والأحزاب والحساب من الخارج محاصر المدينة ودول يشتغل شوية ويسيب البتاع ويمشي يتفلل يخرج المنافقون يخرج يسيب المكان يشتغل نص شغل ويمشي وخلي بالك في ناس كثيرة كده شغل يعني حرفتهم التزوير والهرب من العمل كده حرفتها التزوير كده يشتغل حتى في الجامع نحن ننظف المسجد حاضر نجتمع مع بعض 5 8 7 8 10 يشتغل اللي يقوم بعد التغيير يقول ايه 7 بعد جواب يقول 5 بالاخر يصل على 3 راح فين مشيت ليه يا عم يقول لك ما العدد كبير مشيت ليه يا عم اصلا مش لاقي مكنسه مشيت ليه يا عم اصلا قلت مدوش انا ناس مش عارفين هو بيتسلل ده يدل لك على ضعف انما العزيمه القوه الايمان البصيره تخليه يستمر لاخر العمل ودي تعاليم القران ولو كان في مؤتمر عام سياسي حزبي ايا كان المطلوب طالما امر جامع يعني يهم الامه يبقى اللي هيمشي قبل ما يخلص الاجتماع يبقى ناقص ومقصر عاوزين منك يا عم سليمان ها هتسأل السؤال تعطي الراجل اللي بتكلم معاه اللهم صل على سيدنا محمد وخلي بالك كمان النبي عليه الصلاة والسلام لما بيرتب أمور من أجل الأمة بيقول علم بينزل واحد يبلغ يرتب أمور وينظم أمور هذه الأمور ربما لو الإنسان سابها ومشى طب هيستنى حد يبلغه فممكن حد يبلغه قد يكون هو مطالب بعمل والتزام بأمر ما محدش بلغني قد اللي يبلغ واحد من المنافقين سمع الكلام ويعمل إشاعات يقول الكلام على غير صورته فالكلام ينتقل على غير صورته فنحن عارفين في الاجتماعات والأمور العامة الهامة تحصل إشاعات كثيرة فبدل ما تسمع أنت من غيرك وتقول خبر صح ولا صح ويوصلك الكلام كامل ولا ناقص والمفهوم المعنى مفهوم ولا مش مفهوم احضر مع النبي واحضر مجلس واحد واحضر وخذ المعلومات تعليمات منه مباشرة عليه الصلاة والسلام كذلك في الأمور العامة عشان ما يحصلش ترويج وتشويش ترويج الإشاعات وتشويش على الأفكار وعلى الكلمات التي خرجت يبقى يحضر ولذلك وذلك أهم ما يكون في مجلس العلم ده حتى المنافقون أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في الجمعة يبقى يخطب وبعدين يعمل يتأخر ما يدخلش الجامع بدري وبعدين يعمل نفسه بيقضي مصلحة يروح يزور واحد يسأل على واحد مش عارف يعمل ايه ويحضر شوية كده وبعدين برضه يبص ما بيعمل ايه ويسيب الجامع ويمشي يتسلل لوالده أنا بقول له طلاب العلم طلبة العلم الإنسان بيحزن ويأسى ويستغرب أحيانا نجي في موقف دقيق جدا واحد بيحضر معانا مجلس العلم مستمر يقول كل مجلس يحضر معانا وبعدين يقول تجد في هذا الأمر مثلا 3 نتائج الأولى كذا وكذا وكذا يروح هو قايم ويمشي ويروح دف المية ودقيقة واحدة يرجع نقول قلنا الثانية والثالثة مش ممكن طالب العلم يسمع كلمة الأولى ويهين عليه في الثانية والثالثة قال لما طالب علم يجلس يقول أسمع الثانية والثالثة اللي يعني اللي يسيب دي يبقى مش مركز، يبقى ما ينفعش طالب علم يبقى عمره ما هيجلس في المجلس يعلم الناس. الذي يطلب العلم في امور تنبهه، زي كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ثلاث من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه، اربع من كنا فيه، سبع كذا، خمس كذا. النبي يقول كده عليه الصلاه والسلام عشان ايه؟ عشان ينبه الناس والواحد يعد ويحفظ ويستوعب. لما نقول قاعدين في الدرس نقول كده عملنا كم واحد؟ اثنين فضله واحده، يروح منفذ هدومه ويروح يشرب ماء، ينفذ هدومه وتلقاه وقف هناك ورجع تاني ما عملش ولا حاجه. يقول لك ما كنتش فايق اغسل وشي، يبقى برضه مصيبه اكبر. ازاي جه في واحد واثنين وجايه لك الثالثه ودي لك النوم؟ احكي لكم نكته، خذ النكته دي وديها البرد وديها مدرع ماجبه. الله يرحم عمك عيد رياض رحمه الله عليه، شوف في اول رمضان عليه رحمه الله، حكى لي قصه. يقول لي عمك عيد رياض، يقول لك كان فلان الفلاني زمان ما كانش فيه راديو ولا تلفزيون ولا طبعا كمبيوتر ولا جورنال ولا حاجه غير الراديو واحد عند العمده اذا وجد، وعلى الله يا شغال يا مشغال. فكان يسهر على ايه؟ على سهرات عنتره بن شداد. عنتره بن شداد يقرا كتاب عنتره، وكتاب مين ومعه مين؟ ايه؟ ابو زيد الهلالي، الله ينور عليك، ابو زيد الهلالي، الاثنين ابطال عنتره وابو زيد، عنتره وابو زيد. فسهروا في مكان ما في حاره اللي عند فرن احمد سعد سهرانين، فقعد يقرا طول الليل على لمبه جاز طبعا، واحد يقرا والناس تسمع، مش كل الناس تجيد القراءه، عمالين يقرا يقرا يقرا. وفي الاخر قال لي ايه؟ قبضوا على مين؟ على ابو زيد وحبسوه. واقول لكم نكمل بكره ان شاء الله. روح كل واحد في بيته، عمنا فلان الله يرحمه روح عند عين الدار، شوف من فرن احمد سعد لحد عين الدار البلد كانت ضيقه يعني مسافه بعيده برضه، يجي له نوم اللي هنا ما فيش. ابو زيد محبوس مش عارف ينام، قلقان ينام ويصحى. في الاخر طلع من عند عين الدار جاري في الظلام ما فيش نور، شارع ظلمه حواري ظلمه ما فيش نور خالص في البلد، ويخبط على مين؟ يا عم احمد سعد، يا عم احمد، يا عم احمد، الراجل يجي لك نوم وابو زيد محبوس، قوم كل عمل ايه؟ شفت التفكير؟ هو طالب علم، معلومه على قد، عايز معلومه، عايز الراجل طلع من السجن ولا ما طلعش؟ وابو زيد اللي لك قصه خياليه، انا فيها جزء من التاريخ لكن خياليه. هذه القصه الخياليه خلت ما جاليش نوم. فانا زي ما قلت ثلاثه وقلنا اثنين وفضله واحده، ويقول لي راح اتوضا ولا يقوم يرد على التليفون ولا مش عارف يعمل ايه، يخش المكتب مش يعمل التليفون حتى مين، ولا مش عارف يعمل ايه، ولا يوقف عند الباب عشان جالي التليفون من مراته ولا بنته ولا خاله ولا المعلم اللي هيوظف ولا العامل اللي هيشتغل معاه. طب يا عم خد الثالثه الله يهديك، خد الثالثه يعني ما تضمنش، خدها يمكن تنفك تنتفع بها، ممكن ثلاث خصال تقولهم في مجلس تخش بهم الجنه. طالما حديث عن رسول الله او بيان لايات القران. فهنا يعني اذا كانوا معه على امر جامع يعني طالب العلم بالذات يبقى حريص ومتنبه، ويبقى الاخر لحظه عاوز يعني ايه يلم الموضوع في النار عشان خاطر يعمل ده، اذا كان عاوز يلم. وما تشاؤون الا ان شاء الله. طيب، فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم، جعل الامر مفوضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام او لمن ينوب عنه عليه الصلاه والسلام في المجلس، لان المجالس لابد ان يكون فيها قياده واداره وترتيب وتنظيم. اي مجلس نلقى فيه واحد ينسق المجلس وينظم المجلس، اللي عاوز يمشي. فقالوا ان كان في الجمعه اذا طرأ على امر على انسان امر طارئ او في خطبه، اي خطبه جمعه لغير جمعه، كان يرفع اصبعه هكذا لرسول الله فياذن له، فياذن له. فاذا مطلوب الاستئذان، وفوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لمن شئت منهم. ان كان في مجلس والله وعرض عذره على النبي عليه الصلاه والسلام، انا عندي الموضوع الفلاني عاوز اروح اعمل كذا وكذا، ممكن اقول له اقعد ما تمشيش. طب الموضوع ده يتعامل بعد العشاء، ايش معنى دلوقتي احنا المغرب للعشاء في الدرس؟ او ايش معنى احنا دلوقتي قاعدين قبل العصر؟ انا عاوز اوصل مش عارف ايه الموضوع الفلاني. طب الموضوع ده فين؟ يقول لي هناك عند جنب الجامعه. اقول له خلاص بعد نص ساعه توصل الموضوع. يقول لي ممكن يخرجوا، يمكن مش عارف ايه. يعني فأذن لمن شئت منهم، معناها النبي أقدر على ترجيح المصلحة والتوجيه للأولى. فإن كان الأمر يستدعي أن يخرج أن يترك المجلس فأذن لمن شئت منه. ومع هذا استجاب لله وجلس في المجلس ولم يخرج غير إذن، استأذن وأذن له رسول الله، واستغفر لهم الله. لأن البقاء في المجلس في الأمر الجامع المهم للجماعة الإسلامية أولى وأنفع من مصلحتك الشخصية، وجودك مع المجموعة أولى من مصلحتك الشخصية، إذا كان في أمر عام جامع، طب إذا كان في مجلس علم أو ما يكون أهم من هذا. إذن واستغفر لهم الله، يعني يحتاجون لاستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله غفور رحيم. وبعدين أدب خاص برسول الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. سبحان الله العظيم، بحمد اللغة والجمال القرآن، إنك يعني أنا بوصف تفسير قال لك دعاء الرسول يعني ساعة ما يدعوك ويندهلك إذا دعاك أجبه، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحسن حديث صحيح، أبي بن كعب يصلي قال يا أبي، فكان يصلي فلم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم راح للنبي قال لي ألم تسمع قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول. انصرف عنا سيد بالله سلامة سيد ابن عبد الله كان مثال. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، دعاكم النبي للجلوس مثلا للاجتماع، دعاك بشخصك، إذا دعاك تبادر بالإجابة، ربما لو دعاني واحد تاني أتأخر أتباطأ أعتذر، مع النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، أو دعاء الرسول حين تدعوه أنت يا رسول الله يا نبي الله، ما تقولش يا محمد ولا يا أبا القاسم بالأسماء العادية الكنى العادية، إنما قل يا رسول الله يا نبي الله، الاثنين ينفع. لا تجعلوا دعاء الرسول أهي واردة، إذا دعاكم ما يحييه استجيبوا لله وللرسول. دعاء الرسول يعني لما تيجي تنادي عن النبي تنده له بإيه؟ بصفة النبوة والرسالة تكريما وتعظيما وتشريفا. كذلك من أدب الاجتماعات أنك لما يكون واحد فاضل وقاعد يقبل في اجتماع في مؤتمر ما تقولش يا فلان، وتنقص من قدره وتنزل من مكانته أمام المجتمعين، اندهل باسمه. إذا كان وظيفته سيد المحافظ ماشي، سيد الوزير ماشي، سيد الأمير ماشي، الشيخ الفلاني ماشي، السيد الفلاني ماشي، يا أبا فلان، الكلام الذي يحبه هو ويحترم به أمام الناس، هذا أدب من آداب الإسلام. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قلناها يتسللون منكم لواذا، نسيب الاجتماع ويفلت ويهرب، ما كملش المشوار ما كملش الاجتماع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد يبتلى بها بالفتنة، في الفتنة في نقص في دينه، ابتلاء بالتعذيب، يقام عليه حد، يزجر يعذر، أو عذاب أليم إما في الدنيا وفي الآخرة إن أصر على ذلك ومات مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قاسوا ذلك على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأمر الصريح الوائد المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخالف ولا ينبغي أن يطاع غيره مع مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعدين ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. جمعت هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى حقيقة قد للتحقيق والتأكيد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، سبحانه وتعالى جل شأنه أن يحاسبهم على أعمالهم والله بكل شيء عليم. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا